نعم يا عم السفلي. نعم يا مولانا. نعم نعم. الله الله. الله أكبر. بكل طريقة حلوة وعليها تجلي. نعم الثواب وحسن المتفق ودق الله والله دخل الجنة. ربنا يستر. مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل وبين يديه ولا استمعنا الى دعوة مباركة سلام علينا فضيلة الخالق الشيخ الشحات محمد انور القائد للدعوة